وهذا التشويه والتحذير والقيام بالحملات الشنيعة من قبل الدول الأوروبية والدول الأوروبية وغيرها من الدول الكافرة تحارب اللغة العربية، لأنهم قالوا ما انتشر الإسلام، قالوا الإسلام ينتشر عن طريق هذه اللغة، عن طريق هذه اللغة. معنى كلامهم أن الناس الذين جاءهم الإسلام من الأعاجم، من الأعاجم، وهم كثر، وهم كثر أكثر من العرب، هؤلاء سهل لهم فهم الإسلام وقبول الإسلام تعلمهم للغة العربية، إذ أنهم لو لم يتعلموا اللغة العربية لما قدروا على فهم الإسلام. نعم أيها المسلمون، اللغة العربية هي اللغة التي يفتخر بها الوجود ويعتز بها العرب. إن عرفوا ذلك، إن عرفوا ذلك، هذه اللغة بحمد الله رب العالمين بالرغم من ضعف المسلمين إلا من رحمه الله، إنها باقية وقائمة ولها شمولها ولها قواعدها وأصولها وقوتها بحمد الله رب العالمين. لما توجه الإسلام إلى بلاد الأعاجم إذا باللغة العربية، إذا باللغة العربية لا تعجز عن قبول ما عند أولئك وتعريبه باللغة العربية، فقد جاءت علوم أولئك الكفار، أولئك الكفار، وترجمت لهم باللغة العربية. فاللغة العربية لغة العالم كله، كما أن القرآن الكريم هو دين العالم بأسره، وليس للعالمين كلهم ولا للأمم كلهم منذ بعثة محمد إلى قيام الساعة دين يعبد به رب العالمين إلا الإسلام، ولا كتاب إلا القرآن، ولا سنة إلا سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. فكذلك اللغة العربية هي اللغة التي جعلت مسيطرة على جميع اللغات وعلى كافة اللغات لشمولها في قواعدها واشتقاقها إلى غير ذلك. نستغفر الله ونتوب إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه. أيها المسلمون، ربما كان الموضوع أكبر من حجم بعضكم، ولكن هذا معلوم عندي، ولكن أردت أن تسمع ولعل الله أن ينفع بك وأن تقول كلمة وأن يسير عندك شيء من المفهوم السديد، لأن عدم المعرفة بالأضرار بناء هذا من أعظم أسباب تمكن الشرور في أوساطنا. أيها المسلمون، سمعتم نبذة مختصرة عن قضية المؤامرة على اللغة العربية. حصل في عصرنا هذا أن الدول الكافرة إذا وجدت لها من أبناء المسلمين ومن في أوساط المسلمين من ينفذ رغباتها، بذلت في سبيل ذلك ما يطلب لغرض الوصول إلى ما تريد. هذه الدول، أضرب لكم مثالا، مثال ألا وهو لما قامت دولة مصطفى أتاتورك، ذلكم الرجل التركي الفرعوني من فراعنة هذا العصر، هذا الرجل لما أقام دولته على الملة العلمانية، ومعنى علمانية لا دينية، معنى علمانية بفتح العين لا دينية، هذا الرجل أقام دولته التركية على المبدأ العلماني أي اللاديني. فماذا عمل هذا الرجل؟ فرض على مجتمعه وشعبه أنه يتعلم اللغة اللاتينية ويتخاطب باللغة اللاتينية ويكتب باللغة اللاتينية، ومحيت اللغة العربية عن الأمور الدولية الرسمية وعن الأمور حتى الأذان صار يؤذن باللغة اللاتينية. واللغة اللاتينية هي لغة إيطالية، لغة إيطالية قديمة، وهذه اللغة اللاتينية التي فرضت على أولئك المسلمين وعلى ذلكم الشعب المقهور. هذه اللغة كما قال بعض المستشرقين ليس فيها من حروف الأبجدية لا جيم ولا حاء ولا خاء ولا شين ولا طاء ولا صاد ولا ضاد ولا ضاء ولا عين ولا غين. هكذا فرضت هذه اللغة، اللغة التي هي كما سمعتم لغة إيطاليا، على هذا المجتمع، فاستمرت هذه اللغة مفروضة على هذا الشعب ردحا من الزمان. ثم سمحت الدولة التركية بأن الأذان وبأن القرآن يقرأ باللغة العربية، فأذن المؤذنون باللغة العربية في داخل تركيا. فلما سمع المسلمون في تركيا الأذان باللغة العربية خروا ساجدين وهم في الشوارع، لأنهم فهموا الأذان، فهموا الأذان لتعلموا أن المؤامرة ليست بضئيلة وليست بقليلة، بل إنها مؤامرة واسعة ومؤامرة جادة على القضاء على اللغة العربية. نعم أيها المسلمون، هكذا. ولما استعمرت واستعبدت فرنسا دمرها الله الشعب الجزائري والشعب التونسي والشعب المغربي، فرضت اللغة الفرنسية على تلك الشعوب وحاربت اللغة العربية وجعلت اللغة الرسمية للدولة هي اللغة الفرنسية ودعت إلى اللغة الفرنسية. فما خرجت فرنسا من شعب الجزائر إلا ويقال إن قرابة كذا يتكلمون ويجيدون اللغة الفرنسية، وجهال باللغة العربية، أكثر من نصف الشعب يتكلمون ويجيدون اللغة الإنجليزية اللغة الفرنسية ولا يجيدون اللغة العربية. نعم، هذه من المحاربات لك أيها المسلم لتخرج من دينك كانت فرنسا، وهذه خطة يعمل بها وتطبق في بلاد المسلمين. من جملة المحاربة أن جعلت في الدراسة النظامية جعلت للغة العربية مادة لكنها ضئيلة، وكانت فرنسا تتعمد في سياستها أن تجعل المدرس الذي هو متخصص في اللغة الإنجليزية مثلا يدرس اللغة العربية، والذي هو متخصص في التاريخ يدرس اللغة العربية، لأنها تختار المدرس الجاهل الذي لا يستفيد منه الطلاب ولا التلاميذ. هذه قضية منتشرة حتى في اليمن، حتى في اليمن أن يختار مدرسون للغة العربية ليسوا أقوياء. ولهذا تشاهدون أن أبناءنا في المدارس والجامعات جهال باللغة العربية، بالرغم أنه يتخرج وأنه ظل يدرس سنوات عديدة، ربما 15 سنة أو أكثر من ذلك، ومع هذا تجده عاميا. لماذا أيها الناس؟ لماذا؟ لأنه لا يوجد اهتمام بأمر اللغة العربية. وقد يكون التفريط من قبل الطالب والمدرس ومن جهة الوزارة، أعني وزارة التربية والتعليم، وقد يكون والمؤامرات خفية في داخل البلاد لغرض أن يخرج المسلمون ليس عندهم تضلع من لغتهم حتى يفهموا دينهم. وكان من جملة البلاء لما جاءت كتب المستشرقين الطاعنة في الإسلام والطاعنة في اللغة العربية أن توجه إليها كثير ممن يدعون الثقافة، والثقافة هذه لا تعني في فهم الدين ولا تعني الرسوخ في علم الشريعة، إنها مضيعة. توجهوا إلى هذه الكتب وإذا بهم يكرهون باللغة في أوساط مجتمعهم ويحاربون اللغة في وسط مجتمعاتهم، لأنهم تلقوا السموم من قبل أعداء الله رب العالمين سبحانه. فالمؤامرة جارية على اللغة العربية، وإنها تصلنا أخبار أن بعض المدارس في اليمن تفرض على الطالب تعلم اللغة من أول ابتدائي، وهذه مدارس أهلية، ليس هذا من قبل الدولة، وهذا في بعض المدارس وليس في كل المدارس. لماذا هذا؟ هذا وراءه مؤامرة، ووراءه من يسعى إلى تغريد أبنائنا وإلى جعل أبنائنا يلتحقون بأمريكا ويلتحقون ببريطانيا. قال العلماء إن حياة الأمة بحياة لغتها، وقالوا من ترك اللغة تجنس بجنسية اللغة الجديدة. نعم أيها المسلمون، لا نتجاهل ما رفعه الله وما جعله الله من جملة دينه، ألا وهي لغتنا العربية. هذه كما سمعتم أمور يصار عليها، بل يحصل في بعض الأحيان احتفالات واجتماعات بين مدارس ومدارس، وتكون بعض المدارس قد صارت معدة من قبل من يعطيها المال. المنظمات التنصيرية في البلاد تعمل عملها في الإفساد. نعم حصل احتفال واجتماع بين المدارس، بين بعض المدارس، فإذا بالمسابقة في من يجيد اللغة الإنجليزية، المسابقة بين الطلاب والتلاميذ في من يجيد اللغة الإنجليزية، ومن ثم إذا بمجموعة قد أعدوا فإذا بهم يتكلمون باللغة الإنجليزية بكل سرعة وفصاحة، وهم لا يفهمون من اللغة العربية شيئا. هذا من الحريق، وهذا من السم الذي هو في داخل البلاد. وهناك أخبار بل هناك مطالبة بإصلاح التعليم. أمريكا دمرها الله تنادي بإصلاح التعليم. وما هو إصلاح التعليم؟ ما هو إصلاح التعليم؟ الغرض التقليل من شأن اللغة ومن وجود مادة اللغة العربية في كتب المدارس والجامعات والكليات والتخصصات، وكذلك وجود مبادئ كفرية من مبادئ أمريكا في المناهج الدراسية. هذا هو إصلاح التعليم. وقد حصل في تأليف المنهج الجديد للمدارس الذي حصل قريبا أن أخذت كثير من الآيات وقللت آية القرآن وقللت اللغة العربية، مع أن هذا خطأ. المطلوب أن يتعلم أبناؤنا القرآن وتفسير القرآن واللغة العربية، لا أن يشغلوا بالضياع والمتاهات. فالمطلوب أن يحافظ على اللغة العربية من قبل الجميع، ممن لهم مسؤولية في ذلك. فأعداؤنا لا يريدون أن يبقى لنا أي خير، لا يريدون أن يبقى لنا أي خير نتصل به من أمر دين الله رب العالمين. الطالب يتخرج من الجامعة وربما لا يحسن إعراب جملة. لو جلس الطالب في من يجيد تعلم اللغة لا تعلم ذلك في خلال شهرين أو ثلاثة أو أربعة، إنه ضياع على المسلمين. فيا طلاب العلم، تعلموا وثابروا على التعلم. نعم إن المجتمع بحاجة إلى مدرسين أقوياء في كل المواد، خصوصا المواد الإسلامية التي تخدم ديننا وعقيدتنا. أما أن يكون المدرسون ضعفاء فهذا يؤدي إلى ضعف أبناء المسلمين، إلى ضعف أبناء المسلمين. نعم أيها الناس، فالمطلوب منا أننا نحرص على أننا لا نحارب لغة العرب، لا نحارب لغة القرآن الكريم، لا نحاربها. ولهذا أعداؤنا جاءوا إلينا بألفاظ كثيرة تخرجنا عن الألفاظ الإسلامية والشرعية. أضرب لكم مثالا، تسمعون كثيرا في التلفاز والجرائد تعبير فلان ما عنده ضمير، فلان ما عنده ضمير، يعني عندما ارتكب كذا من المحذورات. هذه كلمة ضمير من أين جاءتك؟ من قبل الأعداء. ديننا عند أن يرتكب شخص شيئا حرمه الله يعتبر هذا الشخص ضعيف الإيمان، فيقال فلان ما عنده إيمان، ما عنده خشية ومراقبة لله، ما عنده تقوى لله. هذه ألفاظ شرعية، وأعداؤنا ما يريدون، ما يريدون أن نتصل بأي لفظ قرآني وبأي لفظ عربي. وهكذا يقال في القرآن الكريم إنه الدستور، دستور الأمة. القرآن ما هو دستور، القرآن كتاب الله الكريم، كتاب الله. أما الدساتير فهي من اصطلاح البشر، مجموعة قوانين يصطلحها، يصطلح عليها ويبتكرها مجموعة من الناس. فالقرآن لا يعبر عنه بالدساتير ولا بالدستور الإلهي. وهكذا يعبر عن الأحكام الشرعية بالفلسفة، لا، ديننا ما هو فلسفة، ديننا أحكام الله، أحكام الله، أحكام الله. والله تكلم بصدق وحكم بعدل سبحانه وتعالى. يراد أن نضيع وراء المصطلحات المخالفة للشرع، وأن نكون لا علاقة لنا باللغة العربية وبالألفاظ الشرعية. وهنا تنبيه، هنالك ظهر حزب يسمى بالقومية العربية. هذا الحزب أسسته أيدي ماكرة خبيثة كافرة من اليهود والنصارى. فظهر هذا الحزب في الوطن العربي باسم القومية العربية، وهو ينتهج منهج أوروبي، منهج أوروبي. وقوله إنه عربي يعني بذلك أنه يعتز بأحوال العرب قبل الإسلام، بأحوال العرب قبل الإسلام في أيام الكفر والجاهلية، ويعتز باللغة الآشورية واللغة وكذلك أيضا اللغة الفينيقية وبغير ذلك. لا يعتز بلغة العرب واللغة التي حفظها القرآن والتي جاء بها القرآن، ولا يعتزون بالقرآن، وإنما كما سمعت أرادوا أن يردونا إلى عهد الوثنية. فالحذر من قبول الدعوات المسمومة والمدمرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا تدعنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عدوا إلا قصمته. اللهم عليك بأمريكا ومن معها، اللهم عليك بأمريكا ومن معها، اللهم عليك بدولة اليهود، اللهم عليك بدولة اليهود. اللهم أصلحنا وأصلح ولاة أمورنا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين وراقدين، إنك على كل شيء قدير. اللهم أمنا في دورنا وفي أوطاننا، واحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، وأقم الصلاة.